إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله خلقكم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما منكم من أحد إلا وله وظيفة في الدنيا لا يتعداها، إذا حدد الناس له تلكم الوظيفة لأجل المعيشة الدنيوية، فوا عجبا كيف نتعدى الوظيفة التي حددها الله تبارك وتعالى لنا. أيها المسلمون، إن من المواسم العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يغتنم فرصها بطاعة الله عز وجل هذا الشهر الكريم الذي نحن مقبلون عليها بفضل من الله ونعمة، فقد أحيانا حتى أصبحنا قريبين على أبواب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الخير والبركات، شهر الطاعات والقراءات والتلاوات، شهر تكون المساجد فيها في الليالي بالصلوات، ويكون الناس فيها صائمين في بيوتهم وفي أعمالهم وفي الطرقات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي مؤمنا بفرضيتها، احتسابا أي مدركا مريدا لأجرها وثوابها. وفي الصحيحين أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. أيها المسلمون، عليكم بالإكثار من الطاعات، وإياكم والتملل في هذا الشهر الكريم من التقرب لرب البريات، فإن أبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة والشياطين والمردة مسلسلة، فضل من الله ونعمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إخوة الإسلام والإيمان، إن لهذا الشهر الكريم أعمالا علمية ينبغي إدراكها قبل الإتيان إليها. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فيرعاكم الله، تفقهوا في دين الله قبل أن يقدم عليكم رمضان. ومن هذه الأحكام المهمة النهي أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. فإذا كان للإنسان عادة أن يصوم يوم الاثنين، وصادف أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين، فلا حرج عليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم الشك، ومن صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم نرى هلال رمضان. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تصوموا حتى تروا، يعني الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، من الأحكام المهمة أيضا أن صوم رمضان أحد أركان الإسلام العظم الخمسة فرضه الله على عباده، فمن أنكر فضيته فهو مكذب لله ورسوله، مخالف لإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان متقيا ازداد تقاة بفضل الله عليه الصوم، ومن كان مقصرا وصل إلى درجة التقوى، ومن كان غافلا تذكر. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما من أخر فيه متعمدا لغير عذر وإن كان مقرا بوجوبه فقد أتى كبيرة من الكبائر. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شر من الزاني ومن مدمن الخمر. انتهى كلامه رحمه الله. وفي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذا كان رجلان فأخذا بضبعي يعني بعبدي فأتيا بي جبلا وعقا فقال لي: اصعد. قلت: لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم يعني في النار معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني أنهم كلما جاعوا أفطروا ولم يبالوا بالأذان. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. أي عباد الله، من الأحكام المهمة أن الصوم واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم، ذكرا كان أم أنثى، غير أن الأنثى يجب أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم على كافر. ولو أسلم في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضى، ولكنه يمسك يومه. ولو أسلم ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ، لكن كان لا يشق عليه أمر به ليعتاده. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. وفي حديث عمر أنه رأى رجلا سكرانا فقام وضربه، قال: هذا وأولادنا، أو قال: صغارنا صيام. قال في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، مع أنه ليس من الفرض، إلى قرى الأنصار، فقال ينادي فيهم: من أصبح مفطرا فليتم بقية يوم، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أو من الصوف فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. أي عباد الله، من أصبح في اليوم الأول من رمضان ولم يكن يعلم أنه من رمضان فعلم، فعليه أن يمسك بقية يومه، وإذا انتهى رمضان يجب عليه قضاء هذا اليوم. عباد الله، لا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعتوه ونحوهما مثل المخرف، ولا يجب الصوم على من يعجز عنه عجزا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، ولكن الكبير والمريض المدرك لفرضية رمضان عليه أن يطعم بدلا عن الصيام كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر. وأما المريض الذي يرجى برؤه وشفاؤه فهو يمكنه إن أمكنه أن يصوم صام، وإن لم يمكنه أن يصوم أفطر وعليه القضاء. وإن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليه أن يصوم. والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها أو خوفا على وليدها يجوز لها أن تفطر ثم تقضي إن تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاس. والمرضع التي يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو ينقص لبنها بالصوم نقصا يخل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي وعليه ممال القضاء. عند بعض أهل العلم إذا كان الفطر خوفا على الولد والحمل عليهما مع القضاء إطعام كل يوم مسكينا. والمسافر مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر ويقضي عدد الأيام التي أفطر فيها. والأفضل له فعل الأسهل والأيسر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس، غير أنه إذا كان الصوم يشق على المسافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. ورأوا ناسا قد صاموا في السفر فتعبوا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. من الأحكام كذلك أنه لا يجب الصوم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما إلا إن طهرت قبل الفجر ولو بلحظة فيجب عليهما الصيام، ويصح منهما وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ويلزمهما قضاء ما فرته من الأيام. وقريب من هذا يا عباد الله أن من أصبح جنبا يعني أنه أتى ليلا ثم لم يغتسل حتى أذن الفجر فإن صومه صحيح ولا شيء عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله أنزل القرآن على عبده في شهر رمضان وجعل صيام رمضان أحد أركان الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد من صام رمضان إيمانا واحتسابا بغفران الذنوب والآثام، ووعد من قام رمضان إيمانا واحتسابا بغفران الذنوب والآثام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا به على طاعته، إياك نعبد وإياك نستعين، واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. فكم من أناس كانوا معكم وأصبحوا تحت الثرى لم يدركوا رمضان وأنتم في صحة وعافية وإيمان، فأروا الله من أنفسكم في هذا الشهر الكريم خيرا، فأروا الله من أنفسكم في هذا الشهر الكريم خيرا. عليكم بلزوم المساجد وتلاوة القرآن والإكثار من الصلاة وإطالتها كما كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إذا كان الناس في رمضان يصومون ويقومون فإن من المهم أن نبين أحكام القيام في هذا الشهر المبارك. ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن صلاة التراويح من قيام رمضان فأقيموها واحسنوها وقوموا مع إمامكم حتى ينصرف. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي. وهذا فيه دلالة على سنية واستحباب التراويح مع الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام. وإن على المسلمين أن يدركوا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قام في الصحابة مع تعبهم ونصبهم وشدة الحرارة في أيامهم وصعوبة المكث في المساجد مع عدم الفرش والتهيئة الكاملة، قام بهم حتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت الليلة القابلة قام بهم حتى ذهب نصف الليل. ف فلما كانت الليلة الثالثة قام بهم حتى خشي الصحابة ألا يكون وقت لأكلة السحور، فقالوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا خشينا أن يفوتنا الفلاح. هذا قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ترك القيام بأصحابه خشية أن تفرض. فكان الصحابة يقومون في ليالي رمضان فرادا وجماعات ها هنا وها هنا في مساجد الله عز وجل، حتى لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزالت علة الفرضية وقد كان الصحابة يصلون، أقامهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد كما كان في عهد رسول الله في الليالي الثلاث. أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، غير أنه يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 رواه البخاري. يقوم بأحد عشر ركعة فيصلي في الركعة الأولى بالبقرة وآل عمران وبالنساء كما في حديث ابن مسعود وفي حديث حذيفة، قام رسول الله فصلى فكبرت معه فصلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران بركعة واحدة. هذا قيام حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فعليكم هذا قيام حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فعليكم بالاقتداء به. لا يكن هم الإنسان هو ضياع الأوقات، لنحرص ولنكن أشحاء بخلاء على أوقاتنا في رمضان، فإنها أوقات خير، أوقات مسابقة إلى الله، وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فانظر يا عبد الله من أي هؤلاء أنت. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه وهو المقصر، ومنهم مقتصد وهو المحافظ على الفرائض، ومنهم سابق بالخيرات. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. اللهم إنا نسألك أن توفقنا في شهرنا هذا يا رب العالمين على الصيام والقيام كما تحب ربنا وتريده منا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يغتنمون الأوقات بالطاعات، وأن تحمينا وأن تحفظنا من فعل المنكرات والسيئات. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وجنبنا صراط الجحيم. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا بك واحتسابا لثوابك، إنك جواد كريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة سخاء رخاء. اللهم اجعل بلدتنا هذه سخاء رخاء آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا نعمة الأمن والإيمان ونعمة الألفة والمحبة يا رحمن. اللهم من أراد بنا خيرا فأعنه، ومن أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.